السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم بارك في شيخنا والحاضرين واجزه عنا خيرا وبارك لنا في عمره وفي أولاده وذريته. اللهم سمعنا السماعات. تفضل يا شيخ. هذا الشيخ محمد قريش وهو أخو الأخ سمير قريش. نحن لازلنا حديثنا موصول عن شرح مشكل الإعصار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد أورد مسألة في إشكال في قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، فما المراد بالأيام المعدودات؟ وبين المراد في الأيام المعدودات، فنسمع من شيخنا فضيلة الشيخ المراد بالأيام المعدودات في قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فجماهير أهل العلم ولا أعلم بينهم اختلافا في هذا، أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاث، ويدل عليه قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فالتعجل والتأخر لا يكون إلا في الثاني عشر، التعجل والتأخر يكون في الثالث عشر من شهر الله ذي الحجة، من شهر ذي الحجة. فالأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاث، حادي عشر من ذي الحجة، الثاني عشر من ذي الحجة، الثالث عشر من ذي الحجة. نعم. وما المراد يا شيخنا بالأيام المعلومات في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات؟ الأيام المعلومات هي أيام العشر الأول من ذي الحجة، تبدأ من واحد ذي الحجة، نهايتها نهاية يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة. فبعد انتهاء المعلومات تأتي المعدودات. تفضل شيخنا حبذا لو ذكرتنا ببعض فضائل هذه الأيام المعدودات أو المعلومات. المعلومات فيها قول الله تعالى الآن قد هل علينا هلالها، نسأل الله أن يجعله هلال خير ورشد وأمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه، علينا وعليكم وعلى الإسلام وعلى المسلمين تحت لقاء الأرض، اللهم آمين. من أمثل ما يفعل في هذه الأيام وهذه الليالي التي نحن بمددها، لأن الليالي أقسم الله بها، أولا قال الله تعالى في كتابه الكريم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فاسم الله يذكر في هذه الأيام، ومنها يوم النحر الذي فيه تذبح الذبائح والأضاحي، ومنها يوم عرفة ما طلعت الشمس على يوم خير من يوم عرفة، وصيامه يكفر الله به السنة الماضية والسنة الباقية لغير الحاج، أما الحاج فالنبي كان يفطر يوم، أما الحاج النبي أفطر يوم عرفة وحاج. قال الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، تضمنت الإكثار من الذكر والذبح يوم النحر، نعم أريد به الخصوص، إلا إذا قال قائل ذبح التطوع يكون في الأيام الأول، أما ذبح ذبح التطوع الذي ليس بنسك إنما إطعام يكون في طيلة التسعة أيام، لكن يوم النسك الأضاحي يكون يوم الأضحى بعد الصلاة. فذكر الله في هذه الأيام واذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قد ورد في الأيام حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه، يعني في هذه يعني العشر الأول من ذي الحجة، قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. ومن ذلك أيضا قسم ربي بها والفجر والليالي العشر. ومن العلماء من ذكر قولا لكن أعلم له مستندا لكنه مذكور عند فريق من المفسرين أنهم قالوا أوعدنا موسى 30 ليلة وأتمنى بعشر، أن 30 ليلة كانت ليالي ذي القعدة والعشر هي العشر من ذي الحجة، ولكن لا أعلم لها مستندا. وكان ابن عمر وابو هريره يخرجان الى الاسواق فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما في هذه الايام. هي ايام ذكر كثير واعمال بر عموما وذبح لمن استطاع ان يذبح، وخاصه في يوم النحر وشهود وصيام يوم عرفه، كما سمعتم عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه يكفر السنه الماضيه والسنه الباقيه. هل الذكر يا شيخنا في هذه الأيام مقيد بأوقات معينة أم هو مطلق في سائر الأوقات؟ الذكر مطلق في الأيام المعلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام، والذكر مطلق أفاده فعل ابن عمر وأبي هريرة. نعم. وجعلنا السوق يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. قد ذكر أن هناك ذكر مقيد بعد الصلوات، فمتى يبدأ؟ لا، ليس في الأيام المعلومات، كلام هذا في الأيام المعدودات. بعضهم قال يبدأ من يوم العيد بعد صلاة الظهر. نعم. ومتى ينتهي يا شيخان؟ تبدأ أيام التشريق. نعم. أيام التشريق. بعد فجر يوم عرفة. سلام التكبير والذكر. نعم، الذكر ومنه التكبير. التكبير المقيد. نعم. التكبير المقيد. التكبير المقيد، عذرا أنا لا أعلم أي دليل على تحديد التكبير المقيد بأنه يوم عرفة، ما أعلم أي دليل. نعم، قال في ذلك بعض العلماء وليس إجماع، فإذا كان عند أحدكم أي دليل عن رسول الله أو من كتاب الله يفيد أن التكبير المقيد دبر الصلوات يبدأ من يوم عرفة أفيدون به؟ إلا إذا تأول بعضهم وقال إن يوم عرفة عيد للمسلمين، اليوم أكملت لكم دينكم، لكن هذا القول أيضا عليه بعض التعقبات. فما الحامل لكم على هذه المعارضة السريعة والإطباق بلفظ واحد يوم عرفة؟ ما الدليل؟ ما لي أراكم خشعاً. وقول الجمهور يا شيخنا أنهم أنت جماهيري؟ لا، تابع للدليل. طيب، هذا أين الدليل؟ يعني إن السعيد لمن جنب الفتن يا محمد. في الآية كيف ما تكبر الله في أيام المعدودات؟ مش كده، خلاص ما أطلب منك الكلام، اسكت أسلم. نعم. الأعمال الصالحة، هل يقول ذلك؟ نعم. قيل بعد إن كان كلامي منصب على الحجيج كما سلف، تلبيتهم تنقطع برمي الجمرة، يعني الحاج طول وقت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعد رمي الجمرة تحول الكلام إلى ذكر وتكبير، تهليل وتكبير. أول صلاة بعد رمي الجمرة هي صلاة الظهر، فهذا الذي حملني على هذا القول، هذا الذي احنا على القول بالتكبير الجماعي بعد الصلوات. تفضل يا شيخ. لكن المساله ليس عليها اجماع في بدايته. تفضل. اما الذكر يوم من ايام المعلومات مطلق عام. تفضل. الاعمال الصالحه يا شيخنا، هل يدخل فيها الصيام؟ وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صام هذه الايام او نهى عن صيامها؟ ايه، الايام العشر الاوائل من ذي الحجه، هل الصيام يدخل ضمن الأعمال الصالحة التي ذكرت في حديث ابن عباس رضي الله عنه؟ وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام هذه الأيام أو نهى عن صيامها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن كونه كان يصومها فهذا الخبر ضعيف، ضعيف لأمرين: أنه مروي من طريق راوي يقال له هنيدة بن خالد، وهنيدة بن خالد هذا لم يوثق من معتبر، وبعد اختلف عليه، مر عن أمه عن بعض أزواج النبي، مر عن بعض أزواج النبي، مر عن أمه عن أم سلمة، اختلف عليه، والمتن فيه نوع من الاختلاف كذلك، لكن التعويل عن هنيدة بن خالد هذا نفسه لم يوثق وليس بالمعروف. فلهذا رواية من روى أن النبي كان يصومها لا تصح. نأتي على رواية عائشة التي في صحيح مسلم، من أن عائشة قالت: ما رأيت النبي صائما العشر في بيتي قط. تنفي. هذا الحديث أيضا له مشكلة، له مشكلة. ما مشكلة هذا الخبر؟ هو مداره على راوي يقال له إبراهيم بن يزيد النخعي، يرويه عن الأسود، وبعد اختلف هل عن الأسود مرسلا فيكون ضعيفا، أم عن الأسود عن عائشة فيكون متصلا. إبراهيم بن يزيد النخعي روى عنه راويات: الأعمش ومنصور، منصور بن المعتمر، منصور ابن المعتمر. الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة متصلا، منصور بالإرسال، مرسول على الإرسال. العلماء يقولون في التفضيل بين منصور والأعمش التحرير أن منصور أثبت من الأعمش، يعني الذي رواه مرسلا أقوى من الذي رواه متصل. لكن في شيء يذكرونه، يقولون وإن كان كلاهما ثبت ثقة، كلاهما ثبت وثقة، قال آخرون إن الأعمش قوي جدا في إبراهيم بن يزيد النخعي، قوي في إبراهيم بن يزيد النخعي ومكسر من ملازمته. فدي وجهة من صححه الخبر في النفس، ولذلك أورده مسلم في صحيح. كلام واضح يا جماعة. فمن العلماء من أعلى حديث عائشة بالإرسال، قال منصور، اختلف مع الأعمش القول قول منصور، والآخرون قالوا لا في هذا الموطن، لأن شيخ الأعمش وإبراهيم بن يزيد النخعي ومكثر من الرواية عنه فكلامه مقبول. فعائشة تنفي. في حال ثبوت الأخبار وأنتم علمتم ما فيها سواء المانعة أو المجوزة، سيحمل على أن النبي صامه أحيانا وتركه أحيانا، لأنه كان يدور على نسائه، يعني عائشة دورها يأتي بكل 9 أيام، فالذي سينالها في هذه الأيام 9 يوم واحد، وكذا بعض أزواج النبي. لكن هذا هو الإشكال في الباب، لكن نرجع نقول إن الصوم عمل برد ويساب عليه الشخص. قالوا أين الصائمون فيقومون فيدخلون، لا يدخل منهم أحد، لا يدخل أحد غيرهم باب الريان. صنع البر. نعم شيخنا، بهيمة الأنعام المذكورة في الآية ما هي؟ أو رجعت إلى الأضاحي، فهذا يعني على كل بهيمة الأنعام 8: الجمل والناقة، الثور والبقرة، الكبش والنعجة، الجدي والعنز. هذه كم؟ 4 أزواج في 2 8 8 أنعام، من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2. نعم. قبل دخول العشر الأوائل من ذي الحجة، هل المضحي أحكام قبل دخولها لا يفعلها في خلال العشر الأوائل؟ إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا، هذا الخبر معلم بالوقف أيضا، لكن عموما لمن صححوه وجهه، ولكن ليس الأمر على التحريم، لأن الإمام الشافعي ذكر رواية عائشة قالت: كنت أفتن قلائد النبي ثم يرسل هديه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم، ثم أن الأضحية برمتها ليست واجبة. فهذه مقولة العلماء قيل بالاستحباب استحباب عدم الأخذ من الشعر والأصفار على خلاف في المسألة أيضا. والله أعلم. أكتفي بهذا القدر. شكرا. بارك الله فيكم وشكر الله لك يا أخ. شكر الله لك اجتهادك. شكر الله لك. تعرف في شيء مهم؟ هل يستدل التكبير من فجر يوم عرفة لحديث صحيح مسلم عن أنس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عرفة فمنا المكبر ومنا المهم فلا يعيب أحدنا على الآخر؟ كنا مع الرسول في يوم عرفة من المكبر ومن المهل ومن الملبي، هذا ما هو في التخصيص دبر الصلوات. بارك الله فيكم وحفظكم الله وشكر الله لك يا شيخ. شكر الله لك يا شيخ. جزاكم الله خير. الله وبركاته.